بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه السلام عليكم ورحمة الله وبركاته درسين كنا كارك هي كا قرآن سورة الجاثية جلقة بيساء الراكعة نهندا ورا بواقدا الرابو فتربي نهاتاسو درسين كنا كنا تشوران جلقة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم حاميم تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم أكنى جوران جالكبا سوران تني سورة جاثية جوران بيكمتي جاثية جون كني أصلتي وما كلمة ما أسكيس جرتورة اتموك غافمي akuma maqaadan qur'aana kun irra hedduun isaa asmaa'uma takkaahu kalimaatuma isa keessa jirtuun moggaafamu kunillee kalimaatuma as keessa jirtuun moggaafame kalimaatuma aayatoota suuraa kanaa keessa jirtuun moggaafame duuba itti akkas tahu kun haala qiyaamaadha rabbiin itti irraa dubbatu rakkoo irraa jilbiiffatu ummataa irraa dubbata وترى كل أمة جاثية جتشو كان الرافو رمي سورة الجاثية جنانين سورة انتوني سورة مكة تبوت الرهي أكو مدورة دبر حواميمني تربانو مكة تبوئي غري آياتو تيسا كيسا تخلافن اللين هاجراتو راجهن أقوال علماء حواميمني تربان مكية جتشو دا سورة دورة دبرتتان مالي والفكات يوجدان تقف حروف مقطعة دانجل قبمو كيستي والفكاتاني أكو مثلا قرآن نتعانو كيستي اللي والفكاتان قرآن نتعانو كيستي اللي والفكاتان مضمون وان سورة دان تنها سويتو كيستي اللي والفكاتان سورة مكيان أغلب نوان سينها سويتو إقرار النبوة نبي يما رسول الله صلى الله عليه وسلم قدد آبودا قرآن ربي براته قد دابودا أكما سن عقيدة صحيحة قد دابودا ور عقيدة سنين مر مرت ردي قدودا آية كونية في سمعية في مناقشة أداتين جدج أكما سن واني إرقودان توقو كإسان ديدان إيغا دوني كافمون هنجر جدج بعثي كافمين سهنجر جدج دليل أداتين سبتشيسو سورة مكيان إرقودا وانسين دبتو كان akkana dubbatu kana keessatti illee suuradhan tun waluma fakkaatti jedhan duuba asitti suuraan haamiim jechuudhaan jalqabamte haamiim jechuu kana maanaan isaa jechi qabatama qabu ka ulamaani jedhan waan akkana jedhee jalqabeef rabbuma tokkochatu beeka jecha maanaa isaa rabbumatu beeka hikmaan inni ittiin jalqabameef hoo maali huruufa muqaxxa'aa kanaan yoo jedhan أمني عربا كوني قرآن كان أجيفتو الروان دوغاني لا تسمعوا لهذا القرآن والغو فيه لعلكم تغلبون وانجدانيف إن أجيفتنا وانجدانيف أفانو إساني تهي سورة إسان هم بين يو اتحاس وامي أفانو إساني تهي أكا إسان هم بين تيو اتحاس وامي دبي مال جدنا ما جيسيسا مال جدجاني ويت إسان جيچا أكاتا إسان بيكان راغوري كانا في تأتي جدان تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم جتون كون قرئ ساني بو كوني حكم ربين كان انجل كبير في الراي جنم لما اكو مثلا مس قران كان نبي محمد صلى الله عليه وسلم افبرا ومجدان تكا نما براتو اكو ما ككليس ندبر معلم مجنون معلم جانين برسيفه ما دا جانين نما تو سبرسيسا أساطير الأولين أدو ور دورات جرانين طيب إيغا كستا تيركور انجيرو مي إسنغا سورة تكفيدا آية تكفيدا سورة كراني فيدا جرامين ما لفكنا جرامين محمد أفبرا أومين جرنير أكما إن أفبرا أومي كان إسن الليم فصحاء بلغاء ور بلغاء كيسات دانغا غهي فيدا أكما إن فيدا كان أكما إن فيدا كانت فيدا يو كفيدو دددنتات محمد امبر انتان بيكا كوني وحي ربي تي جتو معنا يو كسن دندهين ربي برا تهي بيكا يو كسن دندهين يو كسن دندهين تول يو كسن دندهين rabbi biraa tahee isaa beekaa jechuun. Duuba kana lamaanii waan lamaanii hikmaa rabbiin kanaan jalqabeef irraa dubbatan. Suura quraanaa keessatti huruufa muqaxxa'aadhaan wanni jalqabame gara suuraa 29 suuraa afur malee quraanumatu itti aane jedhan. Suuraa afur malee quraanumatu itti aane haamiim jechuu takkaahu huruufa muqaxxa'aan wayita dubbatamte quraanumatu itti aanee dubbatama suuraa afur malee. Tanziilul kitaabi min Allaahil Aziizil Hakiim. Asitti illee kunu quraanumatu itti aane. Buuti quraana kanaa jedha duuba rabbiin. Buuti quraana kanaa minallaahi gabbaramaa haqaan gabbaramu sanirraahi. Gabbaramaa haqaan gabbaramaa tahe sanirraahi. Al-Aziizi hinjifata homaa isan hinjifanne, jajjabticha homaa isan hinjifanne katahe jecha rabbiin sun. Al-Hakiimi waa hunda bakka isiin maltu kaayaa katahe. Hakiim jechuun waan maraa bakkuma isiin maltu kakaahu jechuun. Akka arabiyyaatitti tanziiluun kun mubtadaadha jedhanii minallaah jechuun mutaallaqni jaarraa majruuraa khabara isaati jedhan. Inna fi samaawaati wal ardi laayaatin lil mu'miniin. Eega buuti quraanaa rabbi irraa tahuu nuu hime. Rabbii san sifa sadihiin eega nuuf wassafee maqaa isaa kana keessatti. Allah jechuun eel ma'abuudu bihaqqin jechuun haqaan gabbaramaa tahuu nuu hime. Aziiz jechuudhaan jajjabticha homaa isarran aanne jechuun nuu hime. Hakiim jechuun akki inni dalagu marti akkuma tahuu qabu. Akkas malee namni biraa tanarra tana wayya waan rabbiin dalage namni jedhu hin jiru. Ija tana ka bakka tana kaahe rabbi hikmaa ofii beekuuf achi kaahe. Achirraa kaasee bakka tanatu irra wayya silaa ijaaf namni jedhu tokkollee nuu hin jiru takkaallee hin dabarre hin dhufulle. Maalii fi hikmaa rabbiitiin kaayamira jechuudha. Duuba kana booda rabbii sifti isaa akkana taate kana wanni ittiin beeytan makhluuqaata isaa kanarra waan takkaa lamaa miti sanirraa samii fi dachii nuu dubbataasitti. Inna fi samaawaati wal ardi laayaatin lil mu'miniin. Inna fi samaawaati jechuun ay fi khalqi samaawaati jecha. Uumuu samii keessatti. Wal ardi tadachii keessatti illee laayaatin wallaahi malkata rabbii saniin beekantu jira jecha. Eennuuf lil mu'miniina warra dhugaadhaan rabbii sanitti amanee isa dhugo oomseef. Iimaanni qawlun billisaan wa'tiqaadun biljanaan wa'amalun bilarkaan yaziidu bixaa'ati wayanqusu bilisyaan. Duuba wayita akkana tahu waan afaaniin jechuun barbaachisullee jedhanii waan qalbitti dhuga oomsuun barbaachisullee qalbitti dhuga oomsanii waan afaaniin dubbatuu barbaachisullee ka dubbatan jechuu. Maaliif mu'mintoota qofaaf aayata taha samii fi dachii uumuun namuma maraaf aayata ka amaniif kan amaniniif illee warra irraa fayyadatutu mu'mintoota kuun irraan fayyadatu jechuu. Kuun. Kaan irratti amaadha quraanni ballummaa irratti ta'a. Warra rabbitti amaneefoo hudaa qajeelluma ta'a. Warra quraanni qajeelluma ta'uuf rabbi nu haa taasisu. Wafii khalqikum. Aayatoota sana keessatti akkaataa rabbiin itti aayata kana itti geesse illee mee ilaala. Wayita samii fi dachii dubbate amma laayaatin lil mu'miniina jedhe. Sanitti aansee waan uumaan isaa sanii gadii numa dubbate. Wafii khalqikum uumuu keessan kana keessatti jedha. Wafii khalqikum jechuun kunillee khabara muqaddama jaaniin kama duraa sanarratti xaxafamu waliin. Uumuu keessan keessatti wamaa batha min daabbatin wamaa yabuthu baarakallahu fiikum. Wamaa yabuthu waan ammas facaasu keessattillee min daabbatin waan dachiirra socho'urraa jecha. Waan dachii tana keessa lubbuu qabaatee socho'urraa waan rabbiin uumu keessattillee aayaatun malkata rabbiin beekantu jira. Malkata rabbii saniin beekantu jira. Tokkochummaa isaa waan ittiin beekantu jira. Aayaatuniin kun mubtadaa mu'akhara. Wafii khalqikum jechuun kun khabara muqaddama jaan. إنوف كان كيست تقول سجرا جنان لقوم يوقنون ورا لقوم صوف جتشا ورا يكين قلبي إساني كيس سبوئي لقوم صوف ملكة سامبيا كان تجرا ريفو للمؤمنين جدي أستي لقوم يوقنون جدي سدفا لقوم يعقلون يجود أفتا كن مرتي معنا كتك عميب قبجان لمان واختلاف الليل والنهار أمس واللب هل كني في قيّاك الستي هل كني في قيّانك كون كان الرئيرته واللبونسا كون إفاته كون دكانته واللبونسا وما أنزل الله من السماء من رزق والرب بوسك الستي اللي سمراك رب بوسك من رزق جتون أي من مطر روب الراجتشا مالي في رزق وان إساساني رزق وهنداتو مغرطوف متم إساتي نور رزق جديوان فأحيا به الأرض وان إساساني فأحيا به بشان سنين كجراتي سيدوب الأرض دجي بعد موتها إيغا دو إسيتي جتشون إيغا قويدي إسين جتة جتشا وتصريف الرياح كلين سفجاسو كيست اللي جتشا أي تقليبه غرق قلتو كلين ساكيست ويتتكى غربا يا الرغر ديات تببسه ويتتكى بترى مرغت تببسه تكفال لا سني ببسه ويتتكى قري ويتتكى او اي كوني مرتي تصريف عيسى كان كيست اللي ايات ملكتو تيسام بي كان تجرجج ايات كوني لنا كما كريف وتسب اراباتتي مبتدا مؤخرا وقت اختلاف الليل سن خبر مقدم جاني لقوم يعقلون وروا قلالني هبتني وان سنر وقلبي فتني في جج ما لي فكنت كها هي تجنن لماني دور ويتوان غوردو دبته وان كن بكون ايمانتي هجما جچودا في خلقي سميتي في دچيدا ويتدبته ور ايمانك ويتنما في وان دچي تنر دي مدبته امو يقين نسانين سيفر غما ايغا ايمان قباتي متمكي كانت يو اس دي بيتي لالتو اكو ربينو وفي انفسكم افلا تبصرون ننجدو اكاتا اتربين سي اومي اقلي سي كنه اتي ارغمته اتي غدته اسر راسكاسه بيير راكاسه اوما نما اچرا نطفه الرا علقا الرا كستي ديمي نمنكون ijolle ta hega di bahe khomata kambe ne gara hada ti bahe atwara atike sa dabarte khana mara la la je chawa fi khalqikum je chanje chito kochukum uma ke zankane akit argam tan je cha akisin tu umam tan khana mara wita gadila alte yaqina tu sifar gamaka akki kuni marti ufin hintane je chutu situ rufa sani atu jira argam si situ jira akati ofetu jira je chu duba kuni mali tahjamare yaqina tahjama yaqini si argama ja yo iman allee dabde yo khanan allee yaqeen allee kadabdu taati aqalli waanati tahuq abdu homa tinjira to manyate duido ega sani samboda killen sagati disu fi roba sami rob su fi kana manam ni marti arge beku kanu malalte ala laqal tikumalle taatu aqli ke sawabu ani sani'ni waan khanani jira اكبر دهريو تاجر اكن مت طبيعه واوفت جچو دامتي لك وان اوفت جرتو اقل ان تقدير وان ات ارغتو قبدو وان كن راغور فموني قبدو اقلي فتت وان كن لالته روم نكون ويتا وفيتين دفه ويتا كان راجامي ويتروبي حقم قدري حاجات الروبن كن وافي وان دي مومتي جچو بيكو برباچ سجچو دوبنم كن بيك ربي ني جرايچو تي اماني isa tu waan maraa gara gaggalcha jechutti amane kana laalaati amanaa jechuudhaafi warra ummata qureeshii kaitti haasa'u kana duuba rabbiin tilka ayaatullah akki amasiif himame kuni marti malkatoota rabbiin beekani jedha natluuhaa calayka bilxaqi dhugaadhaan sirratti qaraana yaa ergamaa keenna fabiayyi xadiihin bacda allaahi wa aayaatihi yu'minuun warri ammaan tana dide itti kafaru kun ما لساني هافنو بربادن يجا فبأي حديث ما كمي أدوتي بعد الله يجون إيغا هاسا وربي كناتي إيغا قرآن ربي كناتي وآياته أي وحججه adilla ragadan rabbin ayata isa ke satti nurratti dabeta ijan arginu ta afanin qaranu ega kanati kami odudha yu'minuna dugo omsan jechu aslin yu'minuna bi ayi hadithin jecha ayata ta kamitti amanan jecha mi ayata ta kam dugo omsan ba'da allahi ay ba'da hadithi allahi hada ومن أصدق من الله حديثا ومن أصدق من الله قيلا جيتش دوغا كربيتي كاين دوغا اومسن يو كانن دوغا اومسن انجرو يچو كبرا كيسان دوغا اومسن جيتش دوغان لي كمرتي اسا دوغا جيتش ربيتي في جيتش رسولا ملي انجرو صلى الله عليه وسلم مريغا كان جدي سو داتشي سيبوتا ككن ديديتش دبر مال تاري ويل لكل افاك اثيم هلاك الجراج هلاك قد تجرى إنوف لكل أفاك نمتجا مرو مور أكان كجبات هيتي في ججا أفاك ججون كأكان كجبون جران أثيم أكان بلسة دلقا كته كأكان شبو دلقو ججا كشبو أكان دلق أفاك ججون لين وزني فعالي مبالغة دا أثيم لين فعيلي وزني مبالغة تكون لين waita kana marre warri kanan ala wan birajedu warri qur'ani kun dugami tijedu maljechu afaki jecha akkan kijibada afim akka warra cubbu tijechu warra cubbu dangan kamne maasiya dangan kamne ismi dangan kamne warra dalage jecha yasma wa ayati llahi tutla alayhi sifa afaki fi afim jadani kuni duba ni dagaya afaki fi asimin kun ni dagayan ayati llahi malkato ta rabbi ta irati qarabam tukana ni dagayan thumma yusirru egana ni hafajecha ni didetuma irati dida israra jechun wan to ko qabatte irati diduati thumma yusirru mustakbiran egana bona ta hetuma bona ufisan irati dida akrabbi kana dugom so dide jecha كأن لم يسمعها أكوانها سوى ربي سن لغيهني تتي هم أفيادو كجب إفك ما أفي جلو سن كجب ما أفي جلو سن جب ما أفي معسي ما أفي جلو سن سن الرتي دي تجلو سماء ربي لغو مالته قبريكني فبشره بعذاب أليم إسا قمت جيسيكا بعذاب أليم عذاب قال لا لسا تهيني سقمت جيسي جيسي فبشره جيسي أسلي وان قمت جيسي جداني amma wan sila gammachun tahin keesati akana jechun tokko isan tikke sura fi istihza isani ti fitah kuma isanitti ammas asliman bishara jechu kunu kamman gammachu sunu taghayyurul bashara taghayyurul basharati min al farah aslin si taghayyur jiratu jijjira mohitu namtichi tokko yo gammadi akam ta hafulisa ni ifa idan aslin jijjira ma keesa jirti ولكن ججيرمني توكو فرح ججيرمني توكو ريفانوت كاسيت تيفد امي كون ججيرم ريفانوت اتي اصلي لغاتتي بشاران تغير وانت اتي تغير ايغته استعمال لسي هدون غمچو كيستي كا وان ريفانوت كيسد دليسي سانكوني تيكيسو اساني تي بيجاكم ذوق جلانين ذوق انك انت العزيز الكريم يجود فارس دندم يعني سلا دندمين سي وانغاري وان هداومتي وان حمامتي واذا علم من اياتنا شيئا اياته تكن روان تو كيوبه كي اتخذها هزوا تبعي سي تاسفتا تبع غدتا استهزاء اولئك لهم عذاب مهين وركسيسان اساني فذاب كانت قيسات هي اساني بجرجا كيسان تكيسو يا قيامدا من ورائهم جهنم من ورائهم جهنم فولدر اساني تت ابدت اساني في جرجه جهنم كن مبتدا ده لكن من ورائهم جهنم كن خبر مقدم جهنم من ورائهم جهنم من ورائهم جهنم من امامهم جهنم تتفد من ست اصلي وراء جهنم كن الضاد جانين تكا مشترك اللفظ جانين معنى لما وجهت معنى لما قبلت معنى ولي فالته كفالا وليته قبا ويتتكو درجه ويتتكو دوبه جتجج حسب مقامات اللالته waita tokko dura jechuuf waita tokko duuba jechuulleen ni dandama maanaa isaa keessatti jechuudha. Asitti waan itti fedhamere mi waraa'ihim jahannamu jechuun har'a duniyaa jiraniimi fuuldura isaaniititti bakki isaan itti deeman jecha ibidda bakki isaan itti galan. Walaa yugnii canhum hin duroomsu isaanirraa maa kasabuu wanni isaan duniyaa tanarratti carraaqan. Duniyaa irraa wanni isaan walitti qaban ilmaan irraa wanni isaan horan kun homaa isaaniin godhu guyyaan qiyaamaa yooma laa yanfacu maalun walaa banuun illaa manata allaaha biqalbin saliim. Shay'an jechuun homa takkaillee jecha homa xiqqoo isiillee jecha nakiraadhaami homa xiqqoo isiillee waan isaanii godhu hin qabu wanni isaan itti oolan wahiitu hin jiru duniyaalleen homaan gootu. Gosa jabduu tahuulleen homaa isaan gootu falaa ansaa babeeynahum mootummaa qabaatuulleen isaan gootu maa aghnaa annii maaliyaa halaka annii sulxaaniyaa mootummaalleen dhabamte duniyaalleen dhabamte gosummaalleen dhabamte wanni jiru maaliree qalban saliimiin rabbitti dhufuudhaati. Qalbii shirkii wahiin qabne saliimiin mina shirki wal bidacati wal kufri wa gheyri dhaalika mina al mukhaalafaati shar'iyya. Walaa mattakhaduu min duunihi awliyaa akkuma san ammas wanni isaan godhatanillee rabbii achitti walaa mattakhaduu wanni isaan tolfatanillee min duunillaahi rabbii achitti wanni isaan tolfatanillee awliyaa'a aanaa ka isaan godhatan ka isaanitti aanu ka amri isaanii mooyu ka isaan godhatan asirratti waan isaan gabbaran kana ta rabbii didanii ta rasuulaa didanii sallallahu alayhi wa sallam wanni isaan ofitti aanfatan sun homaa isaaniin gootu jedha. Walahum cazaabun caziim isaaniif azaaba akkaan jabaa akkaan guddaa ta'etu isaaniif jira. Haadhaa hudan haadhaa jechaa kana qur'aanatti akeeka qur'aanni kun hudan qajeelluma jedha. Walladhiina kafaruu biaayaati rabbihim isaanowwan aayata rabbii isaaniititti kafaranii aayata rabbii isan wallaalan lahum cazaabun isaaniif ammas ibiddatu jira. Min rijzin jechuun jabaa ibiddaa irraa ka tahe aliimin eeymu ulimin akkaan laalessaa ka tahe jecha ammas. Azaabun min rijzin jechuun kuni maali waita jedhan azaabnis azaaba rijziilleen azaaba walaakin rijziin ashaddu alcazaab azaaba akkaan jabaati warri gariin azaabun huwa rijzu warri jedhelleen ni jira yaanii tokkoma godhuuf jechuu jara lamaan warri gariin azaabni dura dubbatame kuni xiqqaa fi guddaallee qabataa rijziniin kun keessa akkaan ka jabaa jechuudhaati kanaaf rijzirraa tahuu kanatti achi wanni qabameef kana. Aliimin jechuun akkaan laalessaa ka tahe jechuun rijzi jechuun maali ashaddu alcazaabiin jedhan. Allaahu alladhii sakhara lakum albahra ammas ka biraatitti tarkaanfataka ni'imaa isaa waan samiitis nuti dubbatee kadachiitis dubbatee waan mataa keennaallee dubbatee waan roobanuu roobsuullee dubbatee ammas ni'imaa biraa ka isaan beeynu ka shukrii nurraa barbaachisu ka sallaallee tokkochummaa isaa beeynee itti amanutti nu geessu waan biraa nuuf haasa'u. Allaahu alladhii sakhara lakumul bahra gabbaramaan haqaan gabbaramaa tahe sun isa isiniif laaffise sanii albahra galaana guddaa kana ka isiniif laaffise san litajriya alfulku akka yaatuuf alfulku dooniin fiihi isa keessa jecha litajriya fiihi akka isa keessa yaatuuf alfulku dooniin akka isa keessa yaatuuf bi'amrihi jechuun ajajuma rabbiitiin jechuun idni isaatiin amri marabbiitiin keessa deemti. Maaliifi rabbiin wahamalnaakum filbarri walbahri nuun jedha barrii fi bahar keessattillee numatu isin baatee jedha. Maarree isin isaatiin deemte jecha isuma nu baate jecha nuti har'aan tana faranjii tolche kana maaliitu godhe jecha miti dubbiin. Dubbiin kan akkasanitti dhaabatu miti. Dubbiin amri marabbiitiin deemti jechuudha. Amri marabbiitiin deemti. Sila aadatti wanni hagana gahu wanni waan haganaa baatu bishaan jala tara. Rabbiin ofiif qudraa ofiitiin akkasitti qabee jennaan bishaan gadi liqimsuu isii dhiise. Bishaan gadi liqimsu. Ati wanni ati dalayyidu kuni sababa. Wanni ati dalayyidu kun sababa. Maaliif sababaa kana gooteetti halaaka kanatti deemta bahar nama nyaatu kanatti sababaa dalayde ka tataani tawakkaltu ala allah yoo rabbiin baase baase yoo karaa kattillee ka dooniin garagaltu taate yaani akkuma yoo tana dabre يعني كون ابتلاء يوكا خيري تاتي يوكا بدي تاتي بدي ساتي فربين أتش كيسة تهلاك إيسا قد أججا ولكن توكل أسباب إيغا دلغانيتي أسباب ندلغامي محركة قبدي وانسو چوسو قبدي نما أوفو قبدي كانان اتسينا مالي أكانو من مكمار غيابتاني وحملناكم ربين جلجاني اتسينا أسباب دلغو برباجيس أسباب دلغامو قبا مالي في توكلة مالي ري صدق الاعتماد على الله مع الثقة به وفعل الأسباب أسباب دلغو الأولين تعتمد على الله وتثق بالله أيضا دوما ما جرى سنبودا ولتبتغوا من فضله هفتو فضل ربي سن الرأكبر بعد التنيف جدا فضل يجون كنا جيت الرهفتو جدا كنا ربي أكا كنا نما قودا نما نما ننقط جيت الرهفتي وسو أول كيساني في آخر كيساني في إنسي كيساني في جنين كيسان بكتك كرابتني نكرتني وان إسان نكرتن كنا في هما وان نبران الرتو جدا ربي سبحانه وتعالى وإذا كان ما ري كان فضلي ويتا ربي فضلي جل ويتا دبت كنا إساة تجيت الرهف تجتو معنا ولعلكم تشكرون أما اللي ربي سنكذلتهم فتنيف أكذلتهم فتنيف ربي أكذت دوني سنكيسة سنباتي غران عن ديم تاني غرس ان ديب تاني حاجاتي سنفت التاني إرتي دل دال التاني جت تنججو وسخر لكم ما في السماوات وما في الأرض وان سمي كيسال لي هندا إسني لافس وان دچي كيسال لي إسني فلافس جميعا هندو ما يسيتو جرى كوني تأكيد ما فجرى مجان ما في السماوات وما في الأرض يجونو يعني إما قهسلا ولكن جميعا ينكون توكيد ما سنيتي فيه منه جتشون أي كائنة منه تعالى جتشا رب مرة كتات مرت يسيتو جتشا وان سمي كيساسون اللي كما ربين إسني فلافسي تم هنورا إسا تإني خلقه إسي هنورفته أمري إسي أولي قد أوفو كإني إسني فلافسي ججو مرا إسيتو واني سمي كيسا تإني نولافسي مالي ها؟ أدو تنا نولافسي أكرمة نوباتي ديتي جي نولافسي نوفيتم أكنتي دين روبا نولافسي أكنتي سميران روبا سخر لكم ما في السماوات أرزاق نكون مرت أشرع قدود وما في الأرض قتنيفة جافنين يعنى بشان كنا كنت كيسا نويا ورني تقول ما متك وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون أك أمها سامكان هند أك رجيت كان كيستي لآيات والله ملكتوت ربي بيتا تجرججة تكتشم إساوا بيتا انتو اسكيس جرى هاته إنه تبيك جنان لقوم يتفكرون جدا ورّا واغد تينت اللي واغد لالوف كواغد تينت اللي ني همان أرغو جدشا سن قلبي نساني جفمتي كل الذين آمنوا يغفروا للذين لا يرجون أيام الله جدي يا إرغما كينا للذين آمنوا ورّا ربي تأمن سنين جدي آيان نتوني مال الرتبوثي ويتجدن انغرو سنن نساء نمرامتي كتابا سنما نقلا عمر بن الخطاب رضي الله عنه نما والابيت شر الرت نما والابيت هندي سنما كان جدي اتكاي جران ورين والابين امه كفاراتي ان لولان اياني كوني بوت جران مالي في عمري كان ارا قبو جران راكا ان لول دوبك اياني أصلين سبب نزول التحديث اللين سيئة صوته سبب نزول اللي سنتهي العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب يعني سببان خاصة تونسون الله لمو أستي قل للذين آمنوا أمر كيسو مسيحني وديفني سيئته ما لي في سبب النزول قطعي الدخول سبب النزول سبب النزول إردت تهيسوني قطعي الدخول مسألاتنا كيسا سينون إسا شكي وهين قبل غاب هذه من سيئته يكون ولكن عبران عموم لفظيتي ور امنين جدك مرمي سانيتين يغفرون كن ويرتي قجل جاي انا جت جدين كجن نسان مقول قولي سنين ني مامني جدين يا ارغما كن جدي ور امنين جدي مال جتان اغفروا ايسا في جرسن لولي ناني ايسا في جدي يغفروا ندي سنكا سنغاف سنغاف تكسيتين ندي سنيجا إنه للذين لا يرجون أيام الله أي لا يخافون أيام الله ور أيام ربي صدان تنكجل أيام الله جتونكم أي وقائعه بأعدائه ور ربي دين ور دين إستي تهكنت أرقم سيس ور صدان عذاب ربي إساني تبوسو كان ور صدان قاتي إساني ربي بوسو كان ور صدان أيام الله جتون أيام العرب أيام كذا يوجدان وان إساني تأرقم وقايا إساني تأرقم تجتودا مالي في جنان ليجزي قوما دنانا دي بيؤدا في توتا دنانا دي بيؤدا في ليجزي جتون كل يجزي الله ربي دنانا دي بيؤدا في ربي غلطة غل جودا في قوما توتا في توتي تونيتا متمتاتي هاتاتو مؤمن توترا تدلغت قلبي وفي كل كليسيتي تدلغت تمتاتي هاتاتو مرافو غلطة غل جودا في بما كانوا يكسبون وان إسان دلغتان جتا وان إسان دلغتان سن إساني غلغ إساني غلطة غل جودا في وان ربين ديسا في جدوف للذين لا يرجون أيام الله جنان ستي تجاوزوا عمن أساء إليكم من الكفار الذين لا يبالون بنعم الله أو نقمه نعم ربي يو إساني كن اللي كهمت لكوين يو مصيبة اتبوس اللي كهمت لكوين وهذا هو المعبر عنه بأيام الله أيام الله جتواني وقائع إيسا أعداء إيسا اتوانين أرقم سيسو كان ورن كجي اللي جتون نعم اللي أرقتن بديل لين اتبوتو كان الرور وان صدان جتون يوا اتقلن وارغتن الله شكرين قبن يوا اتبو ان الله صبرين قبن كاكنا كان الرمدبرافي يجا دوبا كان جاي دوبا بودا مال جدا فان الله سيجزي كلا من المؤمنين الصابرين والكفار المعتدين ليجزي قوما بما كانوا يكسبون يجون ور امانيت يسني فيل اكو ميسان يسني سنيت جزاء وان نمني ديسه ارغتو ارغتان ورديديو ورديديسون اللي بدي ور تربي ولا لسون اللي بدي سني امغل فمان اذا بما كانوا يكسبون امر ما جيتك من الخير والشر جيتك تولتو في هم تول لي مرميسي من عمل صالحا فلنفسه ايغا كانو هيمه بودا ee sanjenne ega di sanjenne malif di sanjenne akwan jechu nasjiru man amila salihan fali nafsi abbatul tu dalagelle toltun suni sumafi waman asaa namni isi hammese hamtu dalagelle fa alayha iqabni hamtu sani isumarratti thumma ila rabbikum turja'un tadhila janin kana dayli tigodun kuni dada tajan kunam man amila salihan fali nafsihi ومن اساء فعليها جنان اسوغل تنيجي دي مرتكيسنو اسوغل تنبكري تنين قبدني جج ما ريكسيچون ثم الى ربكم ترجعون ايغسي غير مربي كيسني دي فهمت مرتكيسنو بك ايتغل تنين قبدني ويتستج دي فيتن ابتوليله اكتوليتي اببد اللي كبدي ساتي فريق في الجنه وفريق في السعير جج دوبك جنان وان بني اسرائيل ابتهى وان اساني فكنه اچرا لي اكا غورسنو تفودنو بني اسرائيل راك صبرانو هما ولقد اتينا بني اسرائيل الكتاب بني اسرائيل في كتابك ننجد مال كنف توراتي والحكم مرتي اچكه ستي غدول لي اساني فكنه ننجد نما ادام باسني مرتي وان غدانين الله يسانيف كنني والنبوته نبي يما الله يسانيف كنني كتاب الله تورات كنني مرتي وان غدانين نما ادام باسني الله كنني نبي يما الله يسانيف كنني ورزقناهم من الطيبات وان غغاري ار الله يسانيف هر هر هدو وفضلناهم على العالمين والريروس انجروا عالم هدو الرئيسان الشفن زمن إساني سنكيست يجج زمن إساني سنكيست يجا أمان محمد رفان أمة محمد دو الرجالات يروس انكيست yeroo san keessattuu haga isaan maal jennee yoo ta'an imaana qabatanii haala gaarii irra jiran eegasanii isaan badanii diin nabi Muusaa san jijjiirraan ghadiballaahu alayhim rabbiin itti dallanii san booda isaan diin san jijjiiranii jennaan. وآتيناهم أما اللي سانيب كلنين بينات من الأمر بينات جتشون واوا هند إفادة نما قلتو جتشا ما الكتاب جدي أمس بينات نين بود أفق كوني مالي ويتجرن لماني كان معجزات تتفيد أميجاني يغا كتابة في حكمي في نبوان دورة دبرتي بينان نكوني wanni isaan kennaman manniin kennamanii salwaani kennamanii akkuma isaan gaaddiseessa duumessi isaaniif gaaddiseessu ni kennamanii dhagaa addaan dhayaniituma bishaan irraa burquu ni kennamanii kuni marti waan malkata rabbiitiin beekanii waateeynaahum bayyinaatin min al amri jechuun kun isaaniif kennine jecha bayyinaata isaaniif kennine nuti. Bayyinaanni nuti isaaniif kennine suni takkaa lamaa miti jechuudha. Waaxaynaahum dalaa'ila tuwaddihu alhaqqa min albaatil haqaa fi dhara waan addaan baasu isaaniif kennine jecha haqaa fi dhara waan addaan baasu isaaniif kennine. Famakhtalafu waa waliin dhabne jarri sun illaa min baacdi maa jaahumu alcilmu eeguma beekumsi isaanitti gahee hujjaan isaanirra dhaabatte male cilmiin kun itti geeffame beekanii eeguma beekanii dubbii hubatan didan maa didan baqiyan daangaa dabruudhaaf jecha takkaa uu hisdan waanyoodhaaf jecha anbiyaasanitti waanyan baqiyan beeynahum daangaa dabruudhaaf jecha daangaa rabbii tarkaanfatuudhaaf jecha jidduu isaaniititti inna rabbaka yaqdii beeynahum yowma alqiyaama rabbiin kaa murtii qora jidduu isaanitti guyyaa qiyaamaa fiimaa kaanuu fihi yakhtalifuun waan isaan keessatti wal dhaban san hunda guyyaa qiyaamaadha rabbiin isaan jiddutti murtii godhuudhaaf taa'a jecha akkana jechuun kunillee maalire ni'imaa hagana gahu isaaniif kenninee wallaalanii akkuma ni'imaa ummata qureyshii kanaaf si itti erginee nabi muhammad sallallahu alayhi wasallam kitaaba isaaniif buufnee fiihi dhikru kun ka jedhuun bakka biraatitti ka sharafni keessan keessa jiru ka isin dubbatu ka isaaniif kenninee jarri kun wallaale warri amma duraa sunillee wallaale ummanni kee kun san wallaaluun kun sin aarsini ima obsiyaa nabii keenna jechaagaa keessa dubbiin tasliyatu rasuuli sallallahu alayhi wasallam rasuula san barsiisu keessa jira jecha. ثم جعلناك على شريعة من الأمر إيغانا ستاسفني جدان نبي محمد صلى الله عليه وسلم جعلناك يا محمد ويجا يا محمد ستاسفني على شريعة على دين على شريعة من الأمر يجو من الدين يجو جان أمر ما نكونو على شريعة على طريقة من الدين على طريقة من الدين كرا دين الراته توكو سيفكنيني سنرتي ستاسفني جدان jecha kana irraa ulamaani gariin wanni qabsiisan waan imaamu shaafi'iin fa'a jedhaan shar'u man qablanaa leeysa shar'an lanaa akkana jechuutu irraa qabsiifamaa maaliifi shar'ii warra duraa dubbate kitaaba tawraatiin ka banii israa'iliif kenname dubbate thumma jaalnaa ka alaa shari'atiin jechuun siif shari'aa biraati irratti si goone jechuun sun teessanii mitii atiin qabda jechuudha kophaa qabda ولكن مالك يوني فا شرين شر من قبلنا هو شر لنا جتشو إسان دليل هدو اتقامنا إن سبتشيه نجاني ولكن بقيود وشروط بقيود وشروط أولي مسألة خلافك أبدو تحريرة قد أمتي وان شرئيك إنان والين خلاف نتهي وان أمس شرئيك إنان والين خلاف نيوتهي أكتفر أتامو كبا يو شرئيك إنان والخلاف قولا واحدا هم فرأتامو يو وان الرجال إفهمتهي شرئيك إنان كيستي yaani shari san keessatti dubbatamee asitti yoo irraa ka cal'ifame tahe wanni isa taaruda godhu kan jiraanne tahe itti dalagamaa jechuu kuni masalaa usuula keessatti bakka biraatitti irraa naaqashanii tahriira godhanii sabachiisan jechuun ayata shari warra duraa shari nuun tahu jedhanii hujjaa godhataniin irraa takka likoolin jaalna shiraatan wa min haajan jechuulleen ayatuma kanaa waliin lakkaa'amti duuba shari دين الركرا الرت ستاسف نيا إرجما كنا فتبعها كراسا هردو في كبد وتيرت ديمي ولا تتبع هوا الذين لا يعلمون كرا ورا فدي في جل ديمي هن كبتين جتة ولا تتبع هوا الذين لا يعلمون ورهم عن بينه كراسان هن كبتين إنهم لا يغنوا عنك من الله شيئا قياك يا ما تأيوت ببيس الرت قافتمت هما سر دي بسون دندهني رب الروان ست في شيئا واتكل جت كويسيل وإن الظالمين بعضهم أولياء بعض ور لب في ميد توحيد ديديك لب في ميد بدعة لقيك لب في ميد بعضهم أولياء بعض قرين إساني أنا قريتي قرين إساني جعل الله قريتي akkuma mumintoonni jaalalloo garii ta'an jarri karaa badii kunillee jaalalloo wariiti duuba isin san dhabuuf hin rifatinaa jecha maaliif wallaahu waliyyul muttaqiin jaalalloo warra isa sodaatuuti jecha amrii isaanii itti aanee ka amrii isaanii gara gaggalchee fi waan khayrii irra isaan kaahee karaa hudaa bayyansee fi tawfiiqa isaanii kennu rabbii isaaniiti sodama rabbii yoo qabaatan jecha دوما كانت انسى مسا كم جدا هذا بصائر للناس هذا قران نكون جدا قران اسنتي بوفنه على شريعه من الامر تستاسفنا جنكو يا ارغما كنا بصائر اي براهين للناس رغاتن نما فرغات تجج بصائر جچون سلا جمع بصيره بصيران اصلتي كيس كان وارغو اجتنا متي basiraan keessaan dubbii hubatte keessaan argu qalbifatu jecha qalbii keessaa isinii waa qalbifatudha quraanni kun ka waa nama qalbifachiisu jechuu maanaan isaa ammoo quraanni kun basaa'ira jechuun namaaf basaa'ira jechuun ka waa hunda nama hubachiisu daliila hunda kanama hubachiisu waan jiru mara jecha وهدن أمس قجيلو نما مراف ورحمة رحمة نما مرافس أمس لأنه لقوم يوقنون ورربي أفير قوم سنيف جتا ورب في ربهم سنيف رحمة الله كجيل لور الله إسان كجيل هنجتشا إسان كجيل ولكن أتي يكينك أباتو برباجس قرآن نكون إني دوا جتشو كان إني دوا شركي تلي دوا قامات اللي دوا قلبي تلي جتشو كان لقوم سو برباجس يتشو دوبا ست أمس أمني كافراتي في أمان صحابة دا والأبنيت أمان كافرة كن أم بيويتا وان ور كافرة كن كأي تكا بي جهلي تكا عقوبة تكا كانوان فسراني على كل حال عموم ما تغاري لكم آيان عموم ما قوتت أمان كافرة كن ور ربيت أماني مال جدن أبو غاف آخرت أجي دبر اللي حال مكينتو حال كيسن الرج آلا آخرت اللي نمتو إسني أول أرغتا أكم أر الدنيا كيستي حال لكينا حال كيسن أول جرو كبيناني اللي بيكمسان اللي واهم دان تطورتاني إسن جال لي آخرت اللي أكرمت إسن جالو فتين نجانين دبين كاس جنان ربين أم حسب الذين اجتره السيئات أن نجعلهم كالذين آمنوا وعملوا الصالحات سواء محياهم أم ماتهم ساء ما يحكمون أم حسب الذين اجترحوا السيئات بل حسب الذين اجترحوا السيئات إضرابا دوبا يا دنجدا إسام بديد لغنسون اجترحوا السيئات يجون اكتسبوا السيئات هم تورد لغنسون يا دنجرا أن نجعلهم إسان تاسسوا كالذين آمنوا وعملوا الصالحات أكور ربي أمني ربي إنك أمسي تلتو دلقيسا إسان تاسسو يعدني جرانيا سواء محياهم وماماتهم جتون حال جرو إساني كيستي في حال دعا إساني كيستي اللي أكور أمني سان إسان تاسسو يعدني جرانيا حال جرو تي في حال جروتي في حال دعاك يسد الله ويتجروك سجران الله نتج على ويتدعات الله نتج على جدك أنا يا دني جران جنا ساء ما يحكمون يجون ما تنمصدر يا جرانين ساء حكمهم جدك إيوا فكت جدك حكم نساني أكا كان يا دونكم حكمي لساني أكمل سايا يادن كان يادون كن وفكت جتة كرامله يادن جتة وان فكان ربين لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة جدا قاف أكرت أشي دبران إساو الرئيب الداتي والرب التأماني والرجنتاتي إيساتي والترفان دنيا تنك إيساتي كوني طاع ربي إرجرة كوني معسياء إرجرة إيساتي والترفان والترفان جتة دنيا تلي والترفان آخرة تلي والترفان يجو. وخلق الله السماوات والأرض بالحق سميتني اللي ربين حكمان سي أمي دتشي اللي أكو مساني مالي في جنان لأجل إظهار الحق حكم الإسود أفجج كتابنا كأنكم مال جنة لحكمة بالغة حكمة دانغا جتوف جتش ربي سمي في دتشي تنأوم إسي تنلالني إرها غرف مني في ولتجزى جتشون كن سنرت أتفهمي كام كاسجركون ولتجزى لحكمة بالغة في سي أومي ولتجزى أما اللي أكدنانا قل فمتوف أومي جتش لأجل إظهار الحق حق أم بددكنا كان الرالالني هابيك نيف أومي ولتجزى أما اللي أكدنانا قلفمو في كل نفس قلفمتو في كل نفس شفت لبوتو بما كسبت وان دلائي دينججو خيري لتو خيري همتو لتو همتو وهم لا يظلمون إسانسون هما تكا اللي كميت أمن ججا هما تكا ميت أنتكا كيسان التنجين دوبا آياتون نتون ونسين هاسويتوكم على جيتن كان ورّا آياتو ربي كان بيكي آياتون ربي كوني دوانا ما قبضي جتشو بيكي اتدلق ربنا هاتا صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته درسين اندوم نندي درسين